السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أو أما قبل، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد الراغبات والراغبين في حضور مجالس العلم، لعل الله سبحانه وتعالى يذكرهم في من عنده. شيء الصراحة يعني هو بيعلو همتنا وهم مش واخدين بالهم حاجة. أسأل الله أن يحفظهم ويبارك فيهم وتغشاهم السكينة وتحفهم الملائكة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخصهم بعطاءات خاصة. أحيانا بدخل اللقاء في أسماء كده تلاقيها على طول بغزة، فتحس ان الناس دي ما يكون يعني مبيتة في ارض الزوم، بيناموا بيصحوا فيه ما شاء الله. بحس ان هم بيخشوا الزوم اكثر من المحاضر نفسه، فالله اكبر عليهم، عندهم حرص غريب قوي يعني. فاسأل الله ان يكون هذا الحرص يعني يزين الصحائف غدا يوم القيامة. ما زال الحديث عن حكاية المجد والأحداث في رمضان، وكنا اتكلمنا عن غزوة الفرقان، غزوة بدر، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يستشير أصحابه في القرار الخطير. خلاص أن أبو سفيان بلغ أبو جهل ده الموضوع مش محتاج، وخلاص القافلة نجت، لكن أبو جهل أصر أن يجمع الفريق كله ويجمع الكفار ويحصوا ويهاجموا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة هنعمل ايه في الموقف ده، وقلنا أن النبي كان يقصد بهذه الاستشارة هو أن يستشير ويسمع رأي الأنصار، لأن الأنصار كانوا، اللي منكم ما سمعش اللقاء الماضي، كانوا الأنصار بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم مبيعة. المبيعة دي بيعة العقبة على اشتراطات، من ضمن الاشتراطات إن هم يحموا النبي وهو في المدينة. طيب دلوقتي في معركة هتحصل مع الكفار واحتدام والتقاء خارج المدينة، فإيه اللي هيحصل؟ فهنا ممكن القائد ياخد القرار بدون ما يرجع للبطانة، بطانة الخير، لكن ليست هذه من صفات القيادة الربانية التي تعلم أنها تعمل داخل فريق أو داخل مجموعة أو داخل يعني طائفة تريد تحقيق رسالة الله سبحانه وتعالى. فالقرارات لا تكون في مثل هذه الأمور يعني فيها قدر من التسلط، فيها قدر من، رغم أن الموضوع في أزمة كبيرة جدا، والأزمات تدار نوعا ما عند أهل الإدارة، بتدار من خلال القيادات الحازمة السريعة، اللي ممكن يقولوا أن الدكتاتورية بتنتشر عند الأزمات، لأن احنا مش فاضيين نتناقش كتير. لكن هذا مشرط جراح لا يجيد العمل به إلا جراح ماهر عنده ربانية ليست قليلة. فأسأل الله أن يسترنا وإياكم. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا في الوقت ده، حتى لو أنت مؤيد من السماء، محتاج أنك تشوف بطانة الخير ماذا تقول لك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي أو ولي إلا وله بطانة، إما بتكون بطانة خير أو بطانة شر. بطانة خير تحثه على الخير، تأمره بالمعروف، تنهاه عن المنكر، بتساعده، سبحان الله. فده أمر مهم جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع، فأبو بكر اتكلم وكان كلام جميل قوي، عمر اتكلم وكان كلام جميل قوي، مين تاني اتكلم؟ عشان انتوا ما شاء الله مركزين، في واحد تالت كده من المهاجرين اتكلم، أيوة المقداد ابن عمرو اتكلم. فالمقداد ده اتكلم وقال: يا رسول الله امضي لما أراك الله، فنحن معك. والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى، وسمعتها امبارح في التراويح وهم بيقولوا لسيدنا موسى، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبسوط جدا جدا من هذا الكلام. لكن النبي يريد الأنصار كما قلنا لكم، كنا واقفين في الحتة دي، أنا بحاول كل مرة خمس زي كده نجمع اللي اتقال قبل كده. ايه اللي حصل بقى؟ طلع واحد من الانصار هيبدا يتكلم، هيتكلم ده ايه سعد رضي الله عنه نيابه عن الانصار. سعد رضي الله عنه انصاري، فهم كويس قوي مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ودي من ضمن الحاجات المهمة قوي يا جماعة، انك تكون لماح، انك تكون لماح. في ناس كده سبحان الله يعرفك من نبرة الصوت، في واحد يعرفك من سمتك من نظراته، في واحد عنده ذكاء عاطفي، ذكاء علاقات، ذكاء اجتماعي، وده مهم جدا في العلاقات الإنسانية والعلاقات الأسرية، ومهم في العلاقات البشرية داخل إطار العمل، سواء كنا في مؤسسة دنيوية أو أخروية، مهم جدا الباب ده، اللي بيفقده بيخسر كتير. فهي لما الزوجة هتصلي التراويح النهاردة، لا لا لا مش مناسب معايا النهاردة، وهي ماسكة في الموبايل ولا ايه، مديك سنة كده ايه يعني زاوية 45 درجة كده من ايه من جنبها. طيب هتعوزوا طلبات من بره؟ لا لا شكرا انا جبت خلاص. انت مش واخد بالك ان الالفاظ عامله ازاي؟ كون انك تعمل نفسك مش واخد بالك ومش لاقط، يبقى حاجه من الاثنين، لاما انت بتهزر جامد قوي وعارف ان هي تقصد ايه بالردود ديت ومش عاوز تحل الموضوع، وده غالبا بيبقى يعني لغم وغالبا هيتفجر في يوم من الايام، فبلاش تخليه يتفجر في ليلة في الفردية، يجيلك بقى ايه مستنيك اللغم ده يوم 23 تمشي عليه تنقيك في السقف ايه وبتاع على ايه على 5-6 شوال نبدأ نلم الاوضاع، وتقول لي العشر اواخر راح وراحوا ليه، لان في حاجة حصلت يوم 5 رمضان وانت عديتها، ده كان لغم بيتحط. التراكمات دي بتعمل مشاكل كبيرة قوي، تراكمات دي الذنب على الذنب بيعمل بيغلف القلب، فبرضه نفس الكلام الحاجات دي بتعمل أزمات، خاصة عما بيكون اللي قدامك إنسان عنده بيحبك جامد أو عنده عاطفة تجاهك أو أو أو حساء مهم، عنده إشكال ما أو فروق فردية بينك وبينه، فالحاجات دي لازم ناخد بالنا منها كويس أوي أوي أوي، اما انت ما تكونش واخد بالك، اما قصدي انت واخد بالك ومتعمد، اما تكونش واخد بالك وانت محتاج تفهم، لانك كون انك ما تعرفش ان في رادار على الطريق كل شويه تتاخد مخالفه. والازواج والاسر عموما البنات، طبيعه البنات اكتر جهاز في دماغهم هو الرادار، فلازم تبقى انت مدرك كويس ان اي سرعه هتتاخد عليك وهتتاخد مخالفة، فأول بول كده يمشي بالراحة، ولو اتخذت مخالفة طلع طول ويدفع المخالفة ليه؟ عشان الحياة. فهو سبحان الله الحاجة دي عالية عند النساء، حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تعرف ذلك، تقول فنظرت للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا شفت بصيت له كده فعلمت أن وجهه لا يغضب إن أنا انتصرت، أعرفه من إيه؟ من سمته. وكان يبادرها صلى الله عليه وسلم هذا الشعور، فيرى إني لا أعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني عني غاضبة، أنا عارفك. طيب تعرفي إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم عارفها من القسم من الحلفان، خلاص عارف كده عما عارفين بعض، عارف يعني مثلا أي أخت، بص الأزواج الأزواج أخواتك الكبار البنات، الزوج مع زوجته، الأجداد الجدة الحما اللي ليه مكانة عندك، أول ما يرد عليك ويقولك طيب خير خير خير حاضر، اعرف عطول إن في مشكلة ماشي، ربنا يسهل. واخدين بالكم الجماعة التحليليين ما يفهموش الكلام ده قوي، ممكن النقطة دي يعدوها يقولك عادي، هو بيقول لك ايه طيب يعني طيب الله وقتك خيرا تنتظر. طيب الله يعينك انت ايه في تحليلك وايه وانت بتحلل الكومة فاصلة وكومة والكلام ده، لكن اول ما يقولك خير اعرف ان ايه ان هو مصدر لك حاجة غير الذي وصل اليك، فانت بتعرفه من رسالة واتس خلاص. عم يبعت لك اي ايموشن كده ولا حاجة انت على طول بتلقط. في واحد بيبعت دايما حاجة معينة اول ما يغير، بس صاحبنا ده بعت رسالة ضمنية. خلاصة ان الباب ده مهم قوي. فسعد بن معاذ رضي الله عنه فهم كويس ان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ايه، مش واحد بقى يعمل نفسه بقى طيب انا وهو ثلاثة تكلمه هو عاوز مثلا 10، يا راجل انت عارف ان هو عاوز 10 يعني. لكن لان النبي ملهم العالم ولان النبي صلى الله عليه وسلم ربى قادة، فمن ضمن التربية ربى الناس اللماحة دي، ربى الانصار انك تلقط. ودي من الحاجات الجميلة قوي ان دايما الصالحين بيبقى بينهم في العلوم في المؤسسات الدنيوية يقول لك ان في ثقافة المؤسسة، في اهل الاستقامة والمسلمين عموما وخاصة الصالحين منهم او المصلحين بينهم ثقافة اسمها الثقافة الرسالية. ففي حاجات ادبيات كده ثابتة، ادبيات ثابتة، كلام بيتلقط بسرعة. فاللغة هم فهموا كويس قوي من النبي صلى الله عليه وسلم من الجملة دي ايه المراد. مش كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، كان ممكن بكل وضوح يقول طيب هو انا بس عاوز استشير الانصار في نقطة، احنا كنا متفقين على 1 2 3 4، عندك اي اشكال، عندكم اي اشكال ان احنا ندافع بره ولا لا؟ لماذا لم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما رأيكم دام فضلي وحبكم؟ تتوقعوا ايه السبب؟ كان ممكن بكل وضوح يقول لهم ليه ما عملتوش كده. واحد بيقول لو حد تحليلي ده كان عمل كده، ده كان كتبها، كان كتبها كده واداها لكل واحد ورقة، وعاوز كل واحد يبعت لي ايميل خاص ويقول لي خلاص ويقول لي السبب. في ناس انت محتاج تقول لهم زي ما ابو عبيدة في يوم من الايام قال لعمر رضي الله عنه لا تكن عذابا على أمة محمد. انت بتحتاج احيانا تقول للوالد كده لا تكن عذابا على البيت. احيانا بتحط قوانين ارهاق التراب اللي على اللعبة دي، مين اللي حاطه؟ انت حضرتك بتكلمني على التراب اللي على لعبة الولد؟ الله اكبر، انها ايه؟ انها السنن. احنا هنبدأ من هنا وان اللمبة دي مش ملفوفة كويس ليه، والسجادة مين اللي تانيها من ايه من الاخر كده من ناحية التلاق. الله اكبر، انت هتخش في الحاجات دي يا حبيب قلبي. لا تكن عذابا على أمة محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولا لما سأل السؤال ده لا يريد أن يحرج هؤلاء، لأن هل تتوقع النبي يقول لهم أنتوا كنتوا متفقين معايا ودلوقتي فيقولوا له لأ هنرجع؟ فيعني ما تاخدش الموافقة بالإحراج، تاخدش الموافقة بالحياء، تاخدش الموافقة بالضغط، بضغط الوجاهة وضغط الهيبة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجههم هكذا، ومن حقه صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا، ولكن النبي ما خير بين أمرين أو آليتين إلا واختار الأرقى في التربية والتزكية وفي حماية النفوس، يختار الأيسر والأرقى والأنقى دايما. أنت كده شوف الأسلوب اللي أنت كلمت بيه والدتك ده، ده كان افضل اسلوب، هو نفس المضمون نفس الفكره، لا انا مش مناسب معايا ان انا ايه احضر العزومه النهارده يا امي، المضمون انك انت عاوز توصل فكره مش مناسب معاك، الوسيله ايه؟ بعتها على الواتس، في واحد تاني بلغ اخته تقول لوالدته، في واحد رابع، في واحد خامس، في واحد تاني اتصل بام او راح زارها وجاب لها هديه مطمنين عليكي وبتاع، والله يا امي انا بس مشغول النهارده فسامحيني لو تجعليني في حل بعد إذن حضرتك. فكل دي وسائل، كل دي وسائل. واحد يقول لك ايه ما خلاص ما انا قلت لأخويا يقول لها الكلام ده، مع الوقت حتى لو والدتك موافقة بس الكلام ده مع الوقت بيسحب من رصيد الحب ورصيد الانسجام ورصيد الود ومع الوقت بيعمل شقوق في جدران بيبدأ يتسلل منها الشيطان في أول فرصة. مهم جدا هذا الأسلوب. النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجههمش ويسألهم السؤال الجميل ده. فقال سيدهم سعد بن معاذ، وبدأ يتكلم بكلمات في غاية الحزم والحزم. فقال له إيه بقى؟ لعلك تريدنا يا رسول الله. عارف بقى اللي هو إيه؟ خلينا على المكشوف، خلينا على المكشوف بقى، خلينا نتكلم بوضوح. لعلك تريدنا يا رسول الله. قال نعم. يا جماعة جميل قوي الرقي اللي جاي ده. قال أتحدث عن إخواني الأنصار. هو في حد ممكن يقول الجملة دي بسهولة؟ يعني أنت ممكن تتحدث نيابة عن عيلتك؟ أنت ممكن تتحدث نيابة عن الصحبة اللي أنت قاعد فيها؟ ممكن تتحدث نيابة عن البيت عندك؟ إمتى الكلام ده يحصل؟ إمتى الكلام ده إنك تكون تتحدث نيابة عن طائفة؟ على فكرة هو مش كان مش متفق بينهم وبين بعض، لو النبي صلى الله عليه وسلم يعني هم مثلا ما كانش في اتفاق ابتداء، لو حصل أي حاجة هتتكلم أنت يا سعد. رقم واحد، لو في انسجام أصلا في الأفكار، لو في انسجام في الأفكار. أنا عارف إخواتي بيقولوا إزاي، يعني تيجي تسألني على حاجة في آيات أقول لك إيه مش هيوافقوا، هتقول يا عم أنت مالك أنت عارفين. أنا بقول لك طيب يا عم الحاج أنت معاك موبايلات الناس، روح زورهم اتكلم معاهم. لو واحد بس وافق على الكلام اللي أنت بتقوله ده قول إن أنا مش ليا في تقدير ليه الموقف ومش فاهم كويس. يعني اللي يخليني أقول بالسلاسة ديت، لا أنا عارف كويس قوي آلية التفكير، آلية التفكير الناس ديت. خلاص أنا عارف إن مجموعة معينة صحبتي ديت ما عندهمش استعداد أبدا إنه يدخلوا مغامرة فيها مشاكل شرعية أو فيها خلاف فقهي حاد. أنا عارف كويس أنا بقول لك إيه، لأن ديت حاجات اتفاق ضمني. أنا عارف من الأنصار لو اتقال لهم كلهم عاوزين يعني الرقاب كلها تتسلم حماية لسير لحد يجيب سيرة النبي، مش جسد النبي يتعرض ليه، لا يجيب سيرته. أنا عارف إنهم هيوافقوا. فأنا عم بتكلم، أنا بتكلم عن إيه؟ إن في لغة مشتركة، إن في مشاعر متفق عليها، ففي معاني، في جذور عقادية تجاه محمد صلى الله عليه وسلم احنا عارفينها كويس قوي. هل ممكن ده يكون في بيتكم في يوم من الأيام؟ عم تلاقي في حد بيتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم، طب انت عارف ان اهل بيتك هياخدوا قرار قوي جدا وهيعملوا صداقات وهيعملوا مواقف بطولية تليق بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، بدون ما تقعد معاهم تقول اول ما هيرجعوا انا بقول لك هيعملوا 1 2 3 4. لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم عندهم عالي قوي قوي قوي، زي ما انت عارف كويس قوي لو حد تعرض، او انت عارفة لو حد تعرض لزوجك بكلام ولا كتب بوست على النت وكده بتقولي انا لو ولادي عرفوا هيردوا رد قوي جدا جدا جدا. طب ايه اللي خلاك تقولي كده؟ انت عارفة ولادك بيحبوا ابوهم ازاي وهيدافعوا عنه ازاي، ومش هيسلموا للكلام ده. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو عارفهم، فده النقطة الأولى إنه هو في انسجام فكري. الحاجة الثانية إن يا جماعة اللي ملوش كبير، العوام يقول لك كده اللي ملوش كبير ما تعتمدش عليه وما تخشش معاه في حوارات. ليه؟ لأن ده في يوم من الأيام يقول لك كورتي مش لاعب، عارفين الأطفال اللي بتلعب تحت الشارع، فمثلا الفورة بتاعته مش دلوقتي، يعمل إيه؟ أنا هلعب. يا حبيبي ما أنت اتغلبت، وفي قوانين النمسا اللي بيتغلب بيريح، احنا مش في النمسا وانا هكمل لعب ازاي، اللي كسب هو اللي يطلع. ده فين ده؟ احنا عندنا هنا في الحارة نعمل القرار ده، تحاول تجيبه يمين شمال يقول لك طب خلاص انا هاخد كرتي، ماما بتنادي علي يا ابني مامتك مديانا الكرة وقالت العبوا فيها سيبكم من رامي. لا لا ماما قالت لي. ماما شوف بتبص اهي وماما هتقطعني لو ما خدتش الكرة معايا، عارفين الجماعة دول. ففي شخصيات كتير في الحياة هتلاقوها كده، زوج وزوجة بينهم بعض زعلة، يجي تقول له يا سيدي الشرع قال حكما من أهله وحكما من أهله، سهلة هي. يقول لك لا أنا معلش يعني، وفي حد يتدخل في بيتي ليه؟ يا سيدي ما أنت أصلا لو راجل ناضج وفاهم الدنيا ماشية إزاي كنت حليت الموقف. الدنيا دلوقتي متعقدة، فإحنا محتاجين استشارة أسرية وشرعية وحد من أهل الثقة يفهم ويوجهنا. لا أنا ما فيش حد يوجهني، أنا فاهم كل حاجة، أنا أصلا لو ما كنتش في الشغل كنت زماني دلوقتي أنا شيخ الإسلام والإيمان والإحسان، كنت أحسن مستشار أسري دلوقتي، بس أنا بس عشان مشغول يعني فمش فاضي بالكلام ده. تحاول تجيبه يمين، تحاول تجيبه شمال كده، خلاص نكلم والدك وهو كده. تفاجأ إنه يقول لك إيه عادي، ولو والدي قال كذا ولا يهمني، ولو مش عارف مين قال كذا ولا يهمني. الشخصية دي يا جماعة أوعوا تجوزوه، أنا بحذر كل اللي ما اتجوزتش، أوعي تتجوزي واحد ملوش كبير، ولازم تسألي بوضوح مين كبيره. مش تسأليه كده في المقابلة يعني، احنا مش في تحقيق النيابة تقوله مين كبيرك، لا انت لازم تستشفي بوضوح الشخص ده ليه يا جماعة، لان لازم يكون رقم واحد في شرع. الراجل ده تبقى انت عارفة كويس جدا هو لن يتجاوز الشرع وسيتقي الله فيك، فاذا احبك اكرمك واذا ابغضك لا يهينك ولا يؤذيك، ويبقى في حدود خلاص. طب الشرع ده مين اللي هيحدده؟ لازم تبقى متفقه معاه، تقولي له احنا دلوقتي لو اختلفنا، لو اختلفت انا وانت في اي مساله وعايزين نستفتي حد شرعي، في حد في ذهنك انت مكبره؟ سيبيكي من اللحيه والنقاب، ده دهان بيتم احنا بنشتريه عادي جدا. خلونا بس يا جماعه نتكلم اللي لسه ما اتجوزوش، اللي اتجوزوا دول ايه، احنا في رمضان خلينا نتكلم على القبل اللي لسه ما اتجوزوش. دول احنا بنجيب ايه، عارفين انتوا الدهان بتاع الاحمر واخضر والجمال الالوان الجميله دي، في الوان بتتباع كده اسمه لون لحيه لون نقاب، دنيا جميل او كده جميل. فعادي جدا ممكن انا ورايح اخطب اروح شاري الدهان ده وادهن نفسي كده وداخل وعادي جدا وشارب نشا ووشي جميل كده والدنيا جميله والدنيا رايقه، وحاطط عطر عبد الصمد عشان اخطفك وانا داخل. لا ده خلي بالك ده بيحط العطور بتاعه الحرم، ده الولد ده رباني خلاص، وهي داخلة بقى ومش عارف ايه، معلش ازاي حضرتك، ايه ده الكلام ده كله مش عارف ايه، وازيك يا اخي ويا ميسرة، فين سجادة الصلاة عشان عمو عاوز يصلي سجادة الصلاة وميسرة. فطبعا انت داخل ايه، انت داخل مع بيت كاد ان يكون من ايه تابعي متربي على ايد الصحابة. تفاجئ في وقت التنفيذ ووقت الجد ووقت الازمات كل واحد بقى ايه في حتة تانية خالص. عشان كده دايما الاخ والاخت بيبانوا فين، في مواقف معينة، منها الأزمات، منها إنك تشاركه في ماديات، منها في الخلوات. الحاجات دي هي اللي بيكشف لك الشخص، جودة الإنسان بتبان في المفاصل دي. احنا طول ما احنا ماشيين في الطريق الصحراوي كله ماشي، لكن عم يبقى بقى في يمين وشمال وفي نفق وفي كوبري، هنروح فين؟ هنا هتبان القصة وهيبان الشخص. فسبحان الله فكرة الكبير، الراجل ده كبيره الشرع، لابد ان يكون كبيره الشرع وبيكبر للشرع، مش بيكبر للشرع من دماغه، مش محمد اصلا محمد ده ملتزم، لا يا جماعة ملتزم ده جزاه الله خيرا ربنا يحفظه، لكن الراجل ده في النهاية بيكبر لحد من اهل الديانة. يعني لو في الاخر خالص اتصدنا بالشيخ العدوي ولا الشيخ مش عارف مين ولا حد من كبار الامة وسألناه في مسألة فتوى وهو راح سأل وكان كله بيعمل بالكلام، ولا في الاخر خالص بمزاجه يقول لك ولا يهمني ده ولا يهمني ده ولا يهمني ده، انه يدور على واحد يفتيله الحاجه اللي هو عاوزها. طيب الحاجه الثانيه، ليه انا مصمم ان يبقى ليه كبير من الاسره؟ عارفين ليه؟ لان لو ضعف ايمانيا يتكمش عائليا. ان الله لا ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقران، في حاجات تقول له القران ما مش عاوز يتادب، طب ايه الحل؟ نعمل له ايه؟ طيب خلاص نكلم والدك، نكلم اخوك الكبير، نكلم عمك. لكن يا جماعة ما توافقيش على واحد ملوش رادع وتيجي تقولي لي ايه اصلا معلش اصل دخل وكان لابس جلابية الدفة والجلابية الاصيل، خلاص بقى دوري على الاصيل. فاول ما تيجي تتجوزي لازم من ضمن الحاجات اللي تكتشفيها في الشخصية اللي جاية دي البيت ده يا جماعة، العيد على فكرة مش فارق معايا ان يكون منفصل، والدته ووالدته ووالده منفصلين مفيش مشكلة عادي، ده ممكن يحصل في بيت الصالحين عادي جدا. لكن الأهم عندي البي الولد ده ليه رادع ولا ملوش رادع، ليه كبيره ولا ملوش كبير، ولا هو دماغ. لا، اللي زي ده ربنا يرزقه الواحدة شبهه وخلاص وانت بعيدي. فسعد بن سعد بن معاذ هم مكبرينه، فما يجيش الجملة يروح واحد يقول له انت احرجتنا قدام النبي وانا الكلام ده ما يلزمنيش. يا جماعة الحاجات دي على فكرة يا جماعة بعيد عن الشرع، الحاجات دي نقص، الحاجات دي عيب، الحاجات دي قلة مروءة، خلاص قلة نضج، يعني بعيد عن مسألة الشرع. ده حاجة كده ما ينفعش في الفطر، ما ينفعش في كذا. انا اتولدت في قرية، القرية كان المفهوم ده موجود فيها، ما ينفعش ان في اي حد يغلط وفي الاخر ملوش سقف. لا، انت كنت اي حد يغلط كبير صغير في الاخر خالص الشخص ده ليه اللي يقعده وليه اللي يلتزم، حتى لو هو رافض خلاص يجي حد من اخواته يقولك انا جاي واللي هيتقال هيتنفذ. ربنا يسددنا وياكم لكل خير. فأنا عارف إن الكلام ده ممكن بعضكم يستغربه، بس اللي هيحتك بالمجتمع وهيحتك بأهل الاستقامة ويقعد بينهم جلسات إصلاح ذات بين هيعرف إن الحاجات بسيطة دي أنت شايفها بسيطة دلوقتي بتتخرب فيها بيوت، بتتخرب فيها بيوت. طبعا إن الكبير ده يكون مؤهل إن يكون كبير، مش عمي أصله اتولد الأول وأصله وزنه مش عارف ما شاء الله عليه، أصل صدره عرض عرضين، فهو لا، إن يكون كبير، كبير إيه؟ عقلا وكبير شرعا. مش كبير عشان هو جيل اول، ومش كبير عشان هو ايه ابن اللي إيه؟ ابن كبير العيله. لا، لازم يكون مؤهل لهذا الامر. فسعد بن معاذ راجل بيتكلم، هو عارف سعد معاذ بقى سنه قد ايه. بتكونوا انتوا فاكرين احنا بنتكلم على واحد مثلا سبعيني؟ لا يا جماعه، سعد بن معاذ ده يوم ما هيموت مش هيكون كسر ال 28 سنه، يعني عند وفاته ما لسه ما حداش ال 28 سنه خلاص. وفي رواية بقى ان هو كسر الثلاثين، لكن الكلام كل العلماء ما بين ايه الستة وعشرين، تمانية وعشرين وعشر سنين ايه او ستة وثلاثين على ما اذكر. مهم ايه الكلام كله هنا، فانت بتتكلم في واحد يعني لسه شاب، يعني لو عنده اولاد بالمفاهيم بتاعتنا ديت لسه اولاده فين؟ اولى ابتدائي، اولى اعدادي. فسعد بن معاذ رضي الله عنه، سعد بن معاذ رضي الله عنه اعلن في كلمات حاسمة جدا جدا جدا. قال له إيه؟ قال له يا رسول الله عن الأنصار أتحدث، قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك عهودا ومواثيقنا على السمع والطاعة. لغاية هنا صح؟ فامضي يا رسول الله لما أردت. حاسين بأي حاجة في كلامه دلوقتي؟ في حاجة في الكلام غريبة؟ في حاجة؟ أنا شايف إن في حاجة غريبة. إيه الحاجة الغريبة؟ حاجة تقولك قد إيه إن الناس دي مؤدبة. ازاي بقى وهو بيتكلم ما قالوش يا رسول الله احنا بايعناك ان احنا إن إن إن يعني ندافع عنك في المدينة بس عادي، يعني ما يقولش الجملة فيها احراج، ما يقولش جملة فيها من، ما يقولش جملة يقولك لا لا لا حضرتك شايفه، لا لا يا جماعة الناس دي يا جماعة لا، الناس دي نظيفة قوي يا جماعة، الناس دي نظيفة لسانا وقلبا وذكاء، يعني كعقل دماغ متكلفة، الدماغ دي مصروف عليها، الناس دي ما تقعدش قاعدة تورطك، الناس دي تقيلة. لأن بعض الناس بيغيب عنه المعنى ده، احنا بنشوف الصحابة وبنشوف الأنبياء، قول الأنبياء عشان معصومين فخلينا في الصحابة، احنا بنشوف الصحابة والعلماء من باب ان هم ناس ربانيين وقلبهم صدره عالي. لا يا جماعة، لازم تشوف برضو ان هو عنده جودة عالية جدا ذهنية، وده أثر العلم الشرعي والوحي. الوحي بيعمل كده. الوحي يا جماعة، شوفوا يا جماعة الفكرة دي مهمة قوي تفهموها، كل نور الوحي بيتركه في قلبك بيتناسب طردي مع سلامة عقل وارتفاع وعي. كل نور هينور في القلب بينور ظلمة العقل. أهم حاجة أن النور يدخل صح، يكون داخل القلب صح. لو دخل القلب صح، العقل بيتعدل، لأن في حكمة، في رزانة، في اتزان، في نضج. العملية دي بقى بنسميها إيه بقى؟ بنسميها التوفيق. الخلطة دي هي التوفيق، واخدين بالكم؟ فسعد رضي الله عنه ما بيقولوش ان احنا يا رسول الله ان احنا رجعنا في كلامنا، او احنا يا رسول الله احنا عارفين ان انت تقصد كذا، لا لا لا، ما يلمحش. يقول له اعطيناك عهودنا ومواثيقنا على ايه؟ على القتال داخل المدينة. شوفوا اللفظ قال له ايه؟ على السمع والطاعة. مش احنا قلنا سمع وطاعة؟ خلاص يا رسول الله، حتى لو في بند مشكل نرجع للبند المحكم. البند المحكم اللي انا اسمع لك واطيع في المنشط والمكره يا رسول الله. انا اترك يعني هتحارب بره في المدينه واحنا قاعدين جوه، وده اللي اسمه سمع وطاعه في المكره؟ عارفين بقى الناس اللي بتدور على الثغرات. عشان كده في ناس عم بتضعف ايمانيا بيدور على سلم طوارئ يهرب ميه. هي مش عاوزه تكمل في زي امهات المؤمنين، عاوزه تخلع النقاب. فشافت بوست يتيم، وحلاوه البوست كمان ان هي شايفاه في رمضان، ويتقول لها فعلا المسألة طلع فيها خلاف، وانا اصلا انا كنت لابسة اصلا شم مستحب، وفي حبوب بدأت تطلع مع تقلب الجو ده، وانا اصلا عندي حساسية انف اصلا، وانا مش عارف ايه والكلام ده كله. ايه اللي بيحصل بقى مع الوقت والتطور الطبيعي للحاجة؟ الساعة تفاجئ بالآتي، ان الاخت ما شاء الله بقت في سنة قصة كده صغيرة، بقى في سنة الوان معينة في اللبس، بقى في عطور بتتحط. كل ده اسمه ايه بقى؟ ده بدأت بايه؟ بحساسية انف. انا ما عنديش مشكلة مع الانسان اللي بيكون يغلبه هواه ويقول يا رب اعدني يا رب على هواه، بس ما يغلفش هواه بلبوس الشرع. ده من اسوأ الامور في الانتكاسة، لان الانتكاسة دي صعبة. دي انتكاسة الزمان الامس غير انتكاسة اليوم. انتكاسة الامس كانت عبارة عن ايه؟ ادعي لي يا شيخ انا واقعة، ادعي لي يا شيخ انا واقع، انا واقع في كذا دعواتك. فدي كانت انتكاسة الامس. انتكاسة اليوم واللي فيها، على فكرة الشيخ هيثم والشيخ حودة انا سألتهم من امبارح الخاص، قال لي افعل ولا حرك. فبدأ بيعمل الخطأ وهو ايه؟ واقع في التبرير. المشكلة ان الكلام ده هينفعه معايا وهينفعه معاك، لكن عمره ما هينفعك في صحيفتك، وعمره ما هينفعك وانت بين يدي الله. فتنظر ايمن منك فلا ترى الا ما قدم، وتنظر اشأم منك فلا ترى الا النار تلقاء وجهك. فهتبقى في موقف ساعتها هتعمل ايه؟ فسعد بن معاذ بكل وضوح بيقول له يا رسول الله أعطيناك عهودنا وموثيقنا على السمع والطاعة، فامضي لما أردت، فوالذي بعتك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك. يا رسول الله أنا مش بقولك إحنا هنقاتل خارج المدينة. خارج المدينة إيه يا رسول الله؟ أنت لو خدتني لآخر الدنيا ورحت البحر، البحر ده يعني ناحية جدة، ده أنا لو رحت البحر وعاوزنا نقاتل بعده هنخوض. لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك. بس كده؟ لا، الجملة اللي جاية ممتعة. وما تخلف منا رجل واحد، فيش واحد هيكون يرجع. واحد، انت عندك السيطرة دي؟ انا عندي السيطرة، بس انا عارف قلوب المحبين ليك، انا عارف القلوب المتعطشه لخدمه الدين، انا عارفها كويس قوي. وما تخلف منا رجل واحد. جميل قوي انك تكون في مؤسسه كده، عشان كده دول بسهوله ان شاء الله يكونوا ايه؟ من الناس اللي تخش في اول زمره، هم اصلا في الدنيا على قلب رجل واحد. وما نكره ان تلقى بنا عدونا غدا. على فكره رسول الله احنا مستمتعين، ويعني بيقولوا احنا لو عملت كده ولو بكره هنقابل العدو مش متضايقين خالص. انتوا عارفين مين اللي بيقول كده؟ اللي بيقول كده واحد طالع مش بأسلحة الحرب وطالع مش يقاتل عدو، وطالع ياخد قافلة بعها جمالين ثلاثة يمشي 40 واحد ويلا حلق حلق حلق، هات الجمل ده، هات الحق ده، مش عارف ايه، هات الفوزدق، هات الكاجو اللي وقع ده، بس هو الدنيا هنا يعني ما كان في كاجو ولا فوزدق، بس انت تخيل المشهد. وما نكره ان تلقى بنا عدونا غدا ان يا رسول الله، عشان بقى يعني قوي قلب النبي وعزم النبي، قال لصبر في الحرب، احنا رسول الحرب دي لعبتنا، احنا اصلا اتولدنا في الحرب، احنا صبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ما تقلقش احنا لو هتقابلهم بكرة احنا صبرين قوي، احنا رسولنا الصادقين قوي عند اللقاء. وشوف بقى الربانية والاخلاص يظهر لك في كل اللي فات ده، قيادة عالية قوي، الاخلاص الجامد بقى بيقول له ايه، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، لعل الله، انا مش هقول لك انا هعمل ايه، بس لعل ربنا يريك منا ما تقر به عينك. والله العظيم يا جماعه الكلام ده تحس ان هو بيشعرك من اعماق اعماقك. طبعا الناس دي كانت لازم تكون صحابه، كانت لازم تكون صحابه، الناس دي ما كانوش ينفعوا يعيشوا مع حد غير نبي، الجمال ده كان لازم له نبي، ما ينفعوش حد عادي كده. بقول ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. ايه الجمال ده؟ وبعدين يقول له ايه، اضع عن حيث شئت، يعني رسول الله عسكر في الخيم حيث شئت، عاوز نقعد هنا ماشي، نطلع عند البحر ماشي، ورا الصخور نروح لهم مكة عادي، واقطع حبل من شئت. احنا بيننا وبين اليهود اتفاقات طول عمرنا، احنا كمدينة بيننا وبين اليهود اتفاقات وعلاقات وكده، عاوزنا نقطع نقطع، فاقطع حبل من شئت، احنا مش مشغولين بيهم، اصل انتوا عم تطلعوا معايا في المدينة فهيحصل توترات، فاكيد الناس اليهود اللي معاكم فممكن يتضايقوا، وانتوا ليه عشان محمد عملتوا كده وانتوا كده بتعملوا ده شوشرة على المدينة. فبيقولوا يا رسول الله الموضوع ده يعني يتشال خالص من التفكير، صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، احنا هنديك علاقتنا اهي على رسول الله، اقطعها توصلها، عاوزنا نبقى مع ده كويس مع ده مش كويس مش بتاعتنا، وخذ من اموالنا ما شئت. يا رسول الله والموضوع فيه ان بقى وهنستعد ازاي وهنخرج ازاي واحنا محتاجين مدد ومحتاجين سلاح ومحتاجين، خذ من اموالنا ما شئت واترك منها ما شئت. وعشان يعني يبقى كفة الصحيفة تقيلة قوي يروح قايل له ايه، وبالمناسبة يعني وما اخذت منا كان احب الينا مما تركت. ايه ده؟ بقول له خد اللي انت عاوزه وسيب اللي انت ايه مش عاوزه، بس يا رسول الله احنا هنقولك حاجة، اللي هتاخده والله احب الينا من اللي هتديه لنا. يا انت خدت 100 دينار، انت خدت 1000 دينار وبديني 10، والله اللي انا واخده ده انا متضايق منه، اللي انت خدته احب ليا. ودول يا جماعه ما كانوش بيكتبوا بيقولوا حاجه عشان تتكتب على تويتر، وبالتالي كتبت على جدار الزمان، لما ما كانش شغلهم هي هتتكتب فين، لان ده اتكتبت بماء العينين في الحياه، فكل اللي ماشي في الحياه شايفها. ده كان مجلس عادي جدا في الصحراء على الرمال محدش حاسس بيه، لكن هناك رب يبلغه يبلغ هذا الكلام. فشوفوا الجمال، يقول له وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، فوالله لو سرت حتى تبلغ برق من غمدان لسرنا معك، عارف زي ما انت تقوله كده، والله لو رحنا المريخ احنا معك. طبعا الكلمات ديت ظهر أثرها على وجه النبي، ده أنا حاسس دلوقتي إن هو أثرها علي أنا بعد أكتر من 1400 سنة، أنا الكلمات نفسها نعنشتني، أنا حسيت كده أن أنا سخنت. فما بالك بقى لو أنت في الحدث واحد بيقولك المعلومة دي وبيقولك الجمال ده، وخلي بالك اللي بيقولك الجمال ده مش أخ قاعد على صفحة افتراضية ومسمها إيه وحش الحي، إن هو ده اللي مكسر الدنيا ولا أسد اللي المدرسة، لا يا جماعة ده واحد السيرة بتاعته واضحة، سيرة سعد واضحة جدا في الشمس. فأمر النبي بالتوجه إلى لقاء عدو الله وعدوه، وخاطب المسلمين: سيروا وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. بلوم والله أنا كأني شايف قبورهم وشايف دماءهم. الله أكبر. ويتحرك الجيش نحو بدر، وإحنا بنتحرك وكسرنا الساعة 5، مش عارف هنكمل إزاي، ربنا ييسر كده ونحاول نخلص. وهنا التقى الجمع، جمع قليل بعدده وعدده، كثير بإيمانه ويقينه. والله العظيم سبحان الله، امبارح وانت أقرأ التوبة، الرب جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فإيه؟ فقل لن تخرجوا معي أبدا. يا جماعة الخير، يا رسول الله طب ما تاخدهم، احنا محتاجين عدد. هو من امتى انت اصلا بتقاتل بعدد؟ لا، انت بتقاتل بالنقاء. ايه النقاء؟ انك تاخد بالاسباب، بس لازم اسباب، لازم الفريق يبقى نقي. طلع العدد الصافي، بس العدد الصافي خلص، لكن الزبد ده والعدد والكلام ده، عشان كده يا جماعة على طول الخط، ما تقلقش من اعداد المسلمين، اقلق من قلوب المسلمين. انت دور على القلب، فدول عددهم قليل، العدة قليلة، بس القلب انت شايف الكلام عامل ازاي، انت شايف الدنيا عامله ازاي، وهيقابلوا بقى جمع عدد كبير قوي بس قليل بكفره، دب الرعب في قلوبهم بسبب ان الله القى الرعب في قلوب هؤلاء. وتبدا تدور المعركة، ومن جمال المعركة الله سبحانه وتعالى يذكر لنا مشهد يقول ايه الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. مجاهد بيقول أراهم الله إياه في منامه قليلا، يعني النبي شافهم إنهم عددهم قليل أوي، فبيبشرهم بيقولهم ده عددهم قليل، وخلى الكفار يشوفوا المسلمين عددهم كبير. ايه الفايدة اللي ممكن تستفيدها من الآية دي؟ ايه اللي ممكن تستفيدها؟ ان الله يدبر المعركة. ايه تاني؟ ان ربنا بيربيهم. ايه تاني؟ ها، بشارة، الربط على القلوب. ايه رابع؟ العامل النفسي. جميل. ايه كمان؟ عدم التهويل. ايه كمان؟ زوال الرهبة من العدد. ايه كمان؟ قم بما عليك ولا عليك. ايه كمان؟ هقول عن معنيين مهمين. الاول هو دور الرؤية في التثبيت والثبات. احيانا تيجي لك رؤية تثبتك، رؤية عادية خالص تخليك تاخد القرار وانت في غاية الانسجام، تستأنس بها. الفايدة الثانية ودي اعمق، دور الإعلام في التأثير. فالرؤية خلت ناس كتير يشوفوا الحاجة على غير ما هي، على غير الواقع، فده أثر الإعلام، أثر الإعلام. فلو بذلت الأسباب في الإعلام، الأسباب بدون أفوارة، يعني الأسباب بهدوء، فالله سبحانه وتعالى يجعل لهذا الأمر لدور ولتأثير. فأحد آثار الإعلام هذه الآية بتقول لك إن الإعلام مؤثر، الرؤية مؤثرة، إنك عما بتشوف الوضع على غير ما هو عليه بيأثر في نفسيتك. والإعلام مش مصيبة على طول الخط، إعلام البعداء مصيبة، لكن الإعلام انت استفدت منه. اللقاء ده أحد يعني أسبابه استعمال الإعلام، فهو أهم حاجة إنك بتبذل السبب المتاح لك، وربك يبارك في إعلامك ويزهق الباطل. بس الباطل بيزهق امتى؟ امتى الباطل بيزهق؟ واحنا نايمين، وكمان واحنا متغطيين، وكمان واحنا بنحلم، وكمان الباطل يزهق اذا جاء الحق. لكن طول ما احنا قاعدين كده، ازهق يا باطل، يلا يا باطل ازهق، ازهق بقى. هو انت مش عاوز تزهق ليه؟ ما هو مش هيزهق. الباطل هش، لكن لو الحق جه، والحق ده زي شمعة في غرفة مليانة ظلمة، فطول ما انت سايب الشمعة دي برة، ما تقولش ان الظلمة دي هتمشي، مش هتمشي. الظلمة دي بتمشي امتى؟ بجاء الحق. وبالمناسبة لو الحق جاي، فلو ما جاش من خلالك هيجي من غيرك. فاوعى تكون قدامك شمعة كنت المفترض تدخل بيها غرفة مظلمة وأبيت، فيأتي الله بمن يأتي بنور كالشمس ويدخل هذا المكان. فالنور داخل بعز عزيز أو ذل ذليل، داخل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. تحرك الجيش، قابل النبي صلى الله عليه وسلم، قدامنا حاجة من الاثنين بقى. بنلخص نتيجة الغزوة في دقيقة عشان ندخل على الأحداث اللي بعد كده، لنعلق على الغزوة جوه. تختاروا ايه؟ غالبا اخترتوا الأول. اللي حصل، المسلمين الكسب خلاص، ودارت الحرب والمسلمين انتصروا، وكتب الله لجنده النصر والغنيمة، ومات النجم الكبير أبو جهل. ومات ازاي؟ خلوني أقول لكم مات ازاي. الراجل ده سبحان الله، عبد الرحمن بن عوف بيقول لنا مات ازاي. عبد الرحمن بيقول: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر، أنا واقف كده بقى في الصف يوم بدر، إيه اللي حصل؟ فنظرت عن يميني وعن شمالي، فإذا أنا بغلامين من الأنصار. الله، ده الأنصار واخدين بالكم بعد كلام سعد بن معاذ، ده مش جايين لوحدهم، ده الأطفال جم، الأطفال اللي هم الرجالة، الأطفال اللي ما كانوش قاعدين على بيلعبوا لعبة الهملاجة على مش عارف ايه، ولا قاعدين يهزروا في لا الرجالة. فنظرت عن يميني وعن شمالي، فإذا أنا بغلامين من الأنصار. مالهم بقى؟ حديثة أسنانهما، بس إنهم لسه صغير، ده لسه ما فيش تلت اعدادي يعني تقريبا، يعني السن اللي المعروف بتاعهم كانوا تانية تلت اعدادي. شوفوا بقى، تانية اعدادي وتلت اعدادي دول امنيتهم ايه دلوقتي؟ قال: تمنيت، هو بيقول انا بينه وبين نفسي، تمنيت ان اكون بين اضلع منهما. انا كنت عاوز يعني اللي على يميني وشمالي يبقى ناس تقيله. يا جماعه، ده احنا داخلين قدام النجم، ده احنا هنقابل الوحش، ليفل الوحش كله هنقابله. فهو كان عاوز يعني حد تقيل، عاوز ابو عبيد على يميني، عاوز حد يساعدني. قال: فغمزني احدهما، جه واحد كده وراح قال لي اداني غمزه كده. ابن حجر بيقول لك يعني شاور له كده بايده ولا بعينه، قال له يعني كاني مش عاوز حد يعرف، عاوز اخلص الموضوع ده. قال له: يا عم، هل تعرف ابا جهل؟ اصل انت راجل شكلك مكي ومهاجر، وانتم من المهاجرين وعارفين شكله. ما ابو جهل ده يا جماعه ما كانش ليه صفحه على الايه، على الفيس بتاعه، ولا كانت صوره متوزعه في حي الصفا يعني، وكل شويه الناس بتشوفه، فمعروف شكله. لا، هم معروف ايه يعني، هم عارفين الجهل بس مش عارفين مين ابوه. فقال: يا عم، هل تعرف ابا جهل؟ قلت: نعم. ما احنا جايين كل ده الطلعه دي عشانه. قال: نعم. ما حاجتك اليه يا ابن اخي؟ قال: اخبرت انه يسب النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا يا جماعه، الناس متربيه عليه، مجرد اسمع بس ان هو يجيب سيره سيدي، سيرة حبيبي، ده هو ده الشمس والقمر بتاعي، يعني اللي يجيب سيرته خلاص النور قطع في قلبي. قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده. انت كمان بتقول القسم اللي زي ايه النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص بقى طبع عليهم. قال: لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قل: أنا لو شفته يقسم بالله جسمي ما هيفارق جسمه لغايه ايه. يا عم، طب شوفه بس الاول، شوفوا ده راجل بيربي الناس في الصعق، ده تقيل الراجل ده، تقيل قوي. وانت اصلا جسمك يعني ابو جهل لو بص لك 5 دقايق ممكن يحرقك بعينه، فانت ازاي بس بلاش الايه الكلام الافوره ده. هنشوف ان ده كان كلام حماسي ولا كلام طلع في الاخر حقيقي. حتى عبد الرحمن بن عوف استغرب، قال فتعجبت لذلك. ايه يا عم بالراحه، ده انا جاي من مكه وعارفه الراجل ده ما يتقلوش كده، ده كبير تقيل. قال فغمزاني الاخر فقال لي مثلها، فلم انشب انظر ان نظرت تاني. برضه يقول لي نفس الكلام، فبيقول انا لسه ببص لقيت النجم طالع، نظرت الى ابي جهل يجول بي في الناس، فقلت الا ان هذا صاحبكم والذي سالتماني. شايفين بقى النجم الكبير ده، شايف الحيطه دي، شايف الجبل اللي وسط الناس اللي واقف ده، هو ده بقى. هو انت لو مكانه هتعمل ايه؟ يعني يا سيدي خدتك الحماسة وقلت البقين دول، بعد ما تشوف ابو جهل تقول ايه؟ ممكن تقول هو ده، يا ده مجرم فعلا، حسبي الله ونعم الوكيل، يا اخي روح ربنا ياخدك. طب عم انت عاوز تشرب؟ طب اسن لك السيف بتاعك؟ ليه؟ الراجل شاف خلاص. لا انا هو كان فاكر ان هو مثلا واحد صغير وبتاع. لا يا جماعة، فابتدراه. الناس يا جماعة لا ترى، لا تقاتل بجسد، تقاتل بعقيدة، والذي يقاتل بعقيدة وقلب لا يغلب، ما بيتغلبش. حتى لو كان جسره، لو كان جسده جسر وطأه الأعداء، في النهاية لا يغلب الفريق اللي بيقاتل على اعتقاد. فابتدراه بسيفيهما قال فضرباه حتى قتلاه. وكان جنبه عكرمة ابنه، ما قدرش يدافع عنه لان دخلوا عليه، واحد خبطه يمين والتاني خبطه شمال وقع. الله اكبر. لما الراجل ده وقع، عشان تعرف ان هو سبحان الله يعني معتق في الكفر، لما وقع كان بيحتضر. طبعا هم جريوا يبشروا النبي، فاخبراه فقال أيكما قتل؟ مين فيكم اللي قتله؟ شوفوا النبي حريص على ايه، النشان هنا. مش يا رسول الله عشان الإخلاص بقى مش هينفع نقول، لا يا جماعة احنا مش هنا خالص، حتة في حتة تانية خالص. قال كل واحد منهما أنا قتلته، ده شرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما هو قائد بقى يا جماعة، قائد ويدخل السرور على الأتباع، مش يقول لهم طيب انتوا الاثنين انت تاخد الأجر كده، لا، اديني المؤشر، اديني الشواهد على التقرير اللي انت رافعه. انت بتقول ان حضر مش عارف كام واحد وعملنا، معاك شاهد بالكلام ده، معاك صوره للحفله، معاك مش عارف ايه تسجيل للقاء، اديني الشاهد. هل مسحتما سيفيكما؟ السيف اتمسح؟ قالوا له لا. فنظر الى السيفين لقاهم ايه، يعني خلاص مليان دم وبتاع. قال كلاكما قتلا. يا سلام على مسابقات النبي، يكون حريص ان الاثنين يكونوا كسبوا. ماما انا اللي عملت الاكل، والله العظيم انا مش عارف ايه تخش. طب انت عملت ايه؟ انا اللي عملت كذا وكذا وكذا، وانت انا اللي عملت السفره، وانا اللي عملت مش عارف ايه، وانا اللي كسرت التمر بالليه وحطيت فيه السوداني. ما شاء الله. فتيجي تروح قدام الناس تقول ايه؟ اللي عمل الاكل ده فلان وفلان، كلاكما قتل. سبحان الله. كان الاثنين دول معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن جموح، اولاد القادة قادة يا جماعة، هيروحوا فين يعني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بعت حد قال من ينظر ما صنع ابو جهل. انطلق ابو مسعود ابن مسعود، ما ابن مسعود بينه وبين ابو جهل طار بيت، خد قلم قبل كده عند صحن الكعبة وهو بيقرا الرحمن جاب دم. فانت تتخيل بقى ايه ده، هو انتوا هتكونوا قتلتوا الراجل ده؟ الراجل ده يا جماعه انا ودني بتصفر من يوم ما ضربني. فانطلق ابن مسعود، فهو عارفه كويس قوي، فوجده قد ضربا فعلا ابن عفراء وهو ايه نايم على الارض. فراح طالع له قال انت ابو جهل، فاخذ بلحيته. سبحان الله. شوف الكفر يقول له ايه، لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. وهو واقف على صدره كده وهو نايم، ما كان يعني حاجة صدره كبير يعني راجل. فبيقول له ايه، يا رويعي الغنم، ده انت مش راعي غنم، ده انت صبي صبي راعي، ده انت طلعت مطلع ما طلعوش اي حد قبل كده. وبعدين بيقول له لمن الدائرة اليوم، فقال ابن مسعود لله ولرسوله. فقال لو غير أكار قتلني، لو غير واحد من الأنصار، يعني بيقول كان نفسي اللي يقتلني حد كبير من المهاجرين، مش يقتلني حد من الايه، من الأنصار، الناس يعني بتعود زرع وكده مش بتعود قتال. يعني هو كمان زعلان ان مات ايه، مات من واحد من ايد على ايد حد مش متخصص. شوفوا سبحان الله، داخل قبره بالقوة الكبر دي، نسأل الله العفو والعافية. طبعا الغزوة دي مليانة قصص، وبداية الغزوة كانت حكايات وبتاع، ممكن اللي عاوز منكم يسمعها بالتفصيل شوية ممكن يراجع سلسلة إطلالة سريعة في أجمل سيرة، فصلت شوية فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم، مش هينفع نكمل فيها أكتر من كده، وأنا طولت النهاردة أقصد عشان لازم نختم النهاردة عشان يوم الأحد إن شاء الله نشوف حدث جديد من أحداث رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدركم وييسر أمركم ويسددنا وإياكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله.